فهذا المؤمن الذي يقوده لعبادة الله هي المحبة، والخوف والرجاء يستعين بها، لأن الطائر لو لم يكن له جناحان ما طار وما تحرك. كذلك المؤمن إذا كان يحب ولا يخاف الله عز وجل ولا يرجو ما عنده ما عمل شيئا، كما فعل بعض هؤلاء الذين تركوا العمل بدعوى أنهم أحبوا الله عز وجل. ثم الخطأ الثاني في قوله فأبحنيه وافعل بي ما شئت، أيضا لم يسأل الله دوام هذا النعيم، وإنما قال فأبحنيه يعني مرة ثم افعل بي ما شئت. والواجب أن الإنسان يسأل الله عز وجل دوام الخير، كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقرة عين لا تنقطع. فلاحظوا فرق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وما بين هذه الأدعية الموجودة في بعض الكتب والتي يتناقلها بعض المسلمين ويفرح بها، وهي في الحقيقة مخالفة للعقيدة الصحيحة. وليت أن هذه الرسالة العظيمة وما اشتملت عليه من النصوص خلت من مثل هذا الأثر، ولكن ما من عالم إلا ويغفل، وإلا فالإمام ابن رجب رحمه الله هو من الأئمة الكبار، ولكن مثل هذه الآثار ترد في بعض كلامهم وفي بعض كتبهم لا تنقص من قدرهم ولا من مقامهم في العلم، لكن ينبغي التنبه إلى ما تتضمن من أخطاء حتى لا يقع الإنسان في هذه الأخطاء. فنحن على أصلين عظيمين، نحترم علماءنا ونجلهم ونحبهم، وإذا وجد الخطأ لا بد أن نتنبه وننبه عليه. قال رحمه الله العارفون في شغل عن الجنة فكيف يلتفتون إلى الدنيا، وأنشد بعض العارفين هذا المعنى يا حبيب القلوب من لي سواك، ارحم اليوم مذنبا أتاك، أنت سؤلي ومنيتي وسروري، قد أبى القلب أن يحب سواك، يا مرادي وسيدي واعتمادي طال شوقي متى يكون لقاك، ليس سؤلي من الجنان نعيم غير أني أريدها لأراك. أيضا قوله العارفون في شغل عن الجنة فكيف يلتفتون إلى الدنيا، العارفون يطمعون في الجنة، وخيرهم الأنبياء والرسل، ويخافون من النار، ويسألون الله عز وجل لذة النظر إلى وجهه. وهذه الأبيات فيها أيضا من دعاء الله عز وجل بغير ما ثبت من أسمائه أو ببعض الصفات التي ثابتة للمؤمنين، كقوله يا حبيب القلوب. فالواجب هو أن يدعى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وكذلك قوله يا مرادي وسيدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل كانوا يدعون الله عز وجل بأسمائه العظيمة، فهذا أولى. أيضا قوله ليس سؤالي من الجنان نعيم غير أني أريدها لأراك، ليس سؤالي من الجنان نعيم، أي لا أسأل نعيم الجنة، هذا خطأ، بل المؤمن يسأل الله نعيم الجنة ورؤية الله. وعلى كل حال مثل هذه الأبيات أيضا ينبغي التنبه إلى ما فيها من أخطاء، وأفضل ما يكون في مناجاة الله عز وجل هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ما ثبت عن أصحابه من الأدعية العظيمة، وينبغي تجنب هذه الأبيات والأشعار الموجودة في بعض كتب بعض من يخاطب الله عز وجل وكأنما يخاطب من يحب من أهل الدنيا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى ويتوسل إليه بصفاته، كما تنبهنا على هذا في بداية شرح هذا الحديث. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.